إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الجمعة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 24. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجلوس على المنبر عند التأذين. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. فهنا موضوع هذا الباب الجلوس على المنبر عند التأذين، يعني من أحكام يوم الجمعة، من أحكام يوم الجمعة وخطبة الجمعة، أنه ينبغي أن يصعد الإمام على المنبر أولا قبل أن يشرع المؤذن في الأذان، ثم يسلم الإمام على المأمومين، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، والمأمومون يردون عليه السلام، ويجلس الإمام على المنبر في أثناء الفترة التي يؤذن فيها المؤذن. كل ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته. والإمام البخاري رحمه الله أورد في هذا الباب حديث عثمان رضي الله عنه، ومر بنا يعني شرح هذا الحديث من قبل، يعني قصة الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه في السوق وكذا، تكلمنا عنه من قبل. ولكن موضع الشاهد من الحديث هو أنه جاء في هذا الحديث: وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام، يعني كان المعمول به في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنه، أن التأذين يعني يبدأ بعد جلوس الإمام على المنبر. وكما ذكرنا يعني هذا هو المسنون وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السنن. يعني مسألة جلوس الإمام على المنبر أثناء تأذين المؤذن هذا من السنن، والحكمة فيه سكون اللغط والتهيؤ للإنصات والاستنصات لسماع الخطبة وإحضار الذهن للذكر. يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم كله خير وكله بركة وحكمة. الحكمة من جلوس الإمام هذه الدقائق اليسيرة حتى ينتهي المؤذن من التأذين، الحكمة من ذلك أنها يعني في هذه اللحظات الناس يرددون الأذان ويبدأ اللغط يسكن، إذا كان الناس يتكلمون مثلا فيما بينهم قبل أن يأتي الخطيب أو كذا، يكون المسجد فيه لغط وأصوات وكلام وكذا، والذهن لا يكون حاضرا، الذي يكون ذهنه مشغولا بشيء يعني بأمر من الأمور أو كذا، فيبدأ الذهن يحضر والأصوات تسكن والاستعداد للخطبة. يعني لو تخيلنا مثلا أن الخطيب يعني مجرد أن يأتي مباشرة الناس يعني في لغط وانشغال وكذا، ويجي بادئ في الخطبة مباشرة بدون أي تمهيد أو مقدمات، فبالتأكيد سيضيع جزء من الخطبة، والناس يعني في انشغال وعدم إنصات والذهن غير حاضر وكذا. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني فيه التمهيد لسماع الخطبة بهذه الجلسة حتى يعني يسكن الناس ويتهيأوا لسماع الخطبة. الباب الذي بعده قال: باب التأذين عند الخطبة. باب التأذين عند الخطبة، وذكر نفس الحديث، ذكر في هذا الباب نفس الحديث. وطريقة الإمام البخاري رحمه الله أنه أحيانا يعني يكرر نفس الحديث تحت عناوين مختلفة، كل عنوان يعني فيه استنتاج يعني فائدة من الفوائد أو حكمة من الحكم يعني تستفاد من الحديث، فيكرر نفس الحديث تحت عناوين مختلفة، كل عنوان فيه يعني فائدة يعني أخرى من الحديث. فهنا التأذين عند الخطبة يعني عند إرادة الخطبة، يكون هناك تأذين عند إرادة الخطبة، وأن الأذان مشروع يعني بعد جلوس الخطيب على المنبر وقبل أن يبدأ في الخطبة يؤذن المؤذن كما هو المعمول به وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده قال: باب الخطبة على المنبر. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وطبعا هنا موضوع هذا الباب مشروعية خطبة الجمعة، مشروعية خطبة الجمعة، وكذلك يعني غيرها من الخطب أيضا كما ذكر الشارح، كذلك غيرها من الخطب أيضا لا بأس أن تخطب على المنبر، مشروعية خطبة الجمعة على المنبر، وكذلك يعني غيرها من الخطب، لأنه لم يحدد خطبة الجمعة وإنما قال إيه باب الخطبة على المنبر. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة على المنبر، وكذلك في أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جمع أصحابه ليحدثهم في أمر ما كان يصعد على المنبر أيضا أحيانا في غير يوم الجمعة ويعظ الناس أو ينصحهم أو كذا. لكن طبعا الحديث بالأساس يعني عن خطبة الجمعة، أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب على المنبر. أورد هنا قصة صنع المنبر للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد امتروا في المنبر مما عوده، وقد امتروا في المنبر مما عوده، فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. طيب هنا يعني موضوع هذا الباب كما ذكرنا الخطبة على المنبر، أنه يسن من سنن الخطبة يوم الجمعة أن تكون على المنبر، لكن طبعا لو حصل أن خطب الخطيب بدون منبر فالخطبة جائزة وصحيحة، ويكون يعني غاية ما في الأمر أنه ترك يعني سنة من السنن، لكن إذا وضع المنبر وخطب الخطيب على المنبر فإن هذا فيه اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه. وطبعا الحكمة في وجود المنبر أنه أدعى للإنصات ومتابعة الإمام، لأن الإمام إذا صعد المنبر أمكن لآخر شخص يعني في طرف المسجد، خاصة إذا كان المسجد كبيرا والعدد يعني كثيرا، فإنه كلما كان الإمام في موضع أرفع أثناء الخطبة كلما كان ذلك يعني أسهل ليراه الناس، ورؤية الناس للإمام تزيدهم إنصاتا وانتباها للخطبة يعني. فلذلك كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصعد على المنبر، وكذلك أيضا وجود الإمام في مكان عالي هذا مما يساعد على وصول صوته، خاصة في حالة يعني عدم المكبرات أو كذا، فالمكان العالي يساعد على وصول الصوت إلى مكان يعني أبعد، وبالتالي يكون السماع جيدا والإنصات جيدا. فهنا في هذا الحديث يعني يقول أبو حازم، يعني يقول أبو حازم: إن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي. سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اللطائف يعني أنه كان اسمه أول ما جاء ليسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: صعب بن حزم. قال: ما اسمك؟ قال: صعب بن حزم. قال: بل أنت سهل بن سعد. النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه واسم أبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأسماء الحسنة يعني التي فيها تفاؤل، فكان اسمه يعني صعب بن حزم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل أنت سهل بن سعد، فعرف يعني بهذا الاسم الجميل يعني. فسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني بعض الرجال أتوا إليه وقد امتروا في المنبر، امتروا من المماراة كما وهي الجدال، الجدال والنقاش كما في قوله تعالى: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. فالمراء هو المجادلة، وسببها يعني التردد في شيء ما وحصول يعني الجدل والنقاش حوله. وقد امتروا في المنبر مما عوده، يعني ما نوع الخشب الذي صنع منه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما نوع الخشب يعني الذي صنع منه منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني من أين أتي بهذا الخشب يعني، وتفاصيل المتعلقة بصناعة هذا المنبر. فالجماعة يعني تجادلوا وتناقشوا في هذا الأمر. قد يقال يعني من هذه المسألة يعني من فضول العلم يعني، ومن المسائل التي يعني ليست بذات أهمية، ولكن مع ذلك برضو يعني حصل النقاش يعني بين هؤلاء الرجال، والصحابي رضي الله عنه أجابهم عن هذا السؤال ولم يمتنع يعني من الجواب عنه، لأنه أيضا يعني فيه يعني شيء من الفائدة، يعني ربما يريدون الاقتداء يعني، ومثلا معرفة يعني هذا النوع من الخشب أو كذا، يعني ربما يكون له ميزة مثلا على غيره من الأخشاب، أو ربما يعني يكون في طريقة يعني صناعة المنبر مثلا شيء من الفائدة أو كذا. فالمهم أنهم تجادلوا في هذا الأمر وذهبوا إلى سهل بن سعد رضي الله عنه ليفصل بينهم ويقضي بينهم في هذا الموضوع. فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هو. قال فأقسم لهم، قال: والله إني لأعرف مما هو. و يعني كذلك جاء في رواية أخرى أن سهل بن سعد قال: ما بقي أحد أعلم به مني، ما بقي أحد أعلم به مني. وسهل بن سعد رضي الله عنه بالمناسبة يعني كان من آخر الصحابة رضي الله عنهم موتا، يعني قالوا أن كان تقريبا يعني آخر ثلاثة من الصحابة موتا، كان يعني أنس بن مالك، ثم سهل بن سعد، ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه. يعني تقريبا سهل بن سعد يوم وفاته كان ما بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل واحد، يعني وكان قبل الأخير من في الوفاة، في ترتيب الوفاة كان قبل الأخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني بورك في عمره وطال عمره يعني، وكان وفاته أظن يعني سنة 92، سنة 91 من الهجرة يعني، فعاش يعني عمرا طويلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يمكن أكثر من 80 سنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان في ذلك الوقت يعني سهل بن سعد كان خلاص يعني من يعني ما بقي يعني أحد من الصحابة غير واحد يعني غيره أو كذا. فالناس يعني جاءوا يسألونه باعتباره يعني من آخر يعني من بقي من الصحابة وكذا، يسألونه عن منبر النبي صلى الله عليه وسلم، مما صنع هذا المنبر وكيفية هذا المنبر وكذا. فسهل بن سعد قال يعني: ما بقي أحد أعلم به مني، يعني ليس هناك أحد باقي على ظهر الأرض أعلم بهذا المنبر مني. ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شرح لهم قصة المنبر، يقول: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل. هنا في هذه الرواية الراوي نسي اسم هذه المرأة، لكن يقول إن سهلا إن ذكر لهم اسم المرأة الأنصارية رضي الله عنها التي كان عندها غلام نجار وصنع المنبر. لكن هنا بالنسبة لتسمية هذه المرأة، الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني استفاض يعني في تسمية هذه المرأة، وعلى كل حال يعني لا ينبني عليها كثير عمل. يعني هنا ذكر أن المرأة يعني قيل إنها إن هذه المرأة يعني هناك عدة آراء. الخلاصة الحافظ يعني استفاض يعني جدا في النقاش يعني في هذه المرأة من هي وكذا، وهل كانت من الأنصار أو من المهاجرين، و يعني النقاش حول اسمها وكذا. فعلى كل حال يعني أنها كانت امرأة من الأنصار رضي الله عنها وأرضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها فقال مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهم. مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهم. برضو الغلام النجار هنا حافظ ابن حجر أيضا أخذ يتتبع الروايات في اسم هذا الغلام. بعض الروايات قالوا اسمه إبراهيم، وفي رأي آخر قال اسمه باقول، وقيل اسمه صباح، وقيل اسمه كلاب، أو قيل يعني آراء عديدة أيضا في اسم هذا الغلام. فالمهم يعني أن المرأة يعني الأنصارية رضي الله عنها كان عندها غلام نجار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. طلب منها أن يأمر تأمر غلامها النجار أن يصنع أعوادا، والأعواد اللي هي الأخشاب والمقصود بها المنبر، أجلس عليهن إذا كلمت الناس. وأيضا يعني الموضوع قصة صناعة المنبر فيها أحاديث عديدة، كل حديث يعني في بعض التفصيلات التي ليست في الحديث الآخر. فأيضا جاء يعني في بعض الأحاديث أن الصحابة أولا يعني أشاروا على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب على جذع. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عليه ويقف فوق جذع النخلة ويخطب حتى يكون أيضا مرتفعا. فالصحابة رضي الله عنهم كان أشاروا على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله يعني ألا يعني نصنع لك أعوادا تحمل عليهن عظامك، تحمل عليهن عظامك. فأشاروا على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي، والنبي صلى الله عليه وسلم أعجبه هذا الاقتراح يعني وهذه المشورة. وبالفعل طلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة أن تأمر غلامها النجار أن يصنع هذه الأعواد. وقيل أيضا إن المرأة يعني جاءت هي أولا بادرت أولا هي بالعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها مري غلامك. يعني المرأة أولا كانت أرسلت تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم تقول يعني إن عندي غلاما نجارا وكذا، ويمكن أن يصنع لك هذا المنبر المقترح وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليها وقال لها مري غلامك النجار أن يصنع هذا المنبر. ولا تعارض يعني بين هذه الروايات، يعني لا مانع أن الخطوات يعني مرت كالتالي. يعني أولا الصحابة أشاروا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عجبه هذا الرأي، وكأن هذه المرأة الأنصارية سمعت بها يعني بلغها أن الصحابة أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ منبرا وكذا، وكان عندها غلام نجار. فالمرأة أيضا أرسلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تبدي استعدادها لأن يصنع غلامها هذا المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعني الخبر منها فأرسل إليها يأمرها أن تبدأ يعني في تنفيذ هذا الأمر، وتأمر غلامها النجار أن يصنع هذا المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا من الفوائد أيضا الرواية التي فيها قالوا ألا يعني نصنع لك أعوادا تحمل عليهن عظامك. المقصود بالعظام هنا البدن، وهذا من الأساليب العربية أحيانا يطلق الجزء ويراد الكل، فقالوا تحمل عليهن عظامك، مش المقصود طبعا العظام يعني وحدها، وإنه المقصود البدن يعني تحمل عليهن جسدك يعني. وهذا من الأساليب العربية المستعملة حتى يعني الآن في اللغات العامية وكذا، أحيانا يقال مثلا عندما يعطى الإنسان مثلا مرقا ليشربه أو كذا، يقال مثلا ترم عظامك أو يعني تقوي عظامك أو كذا، يعني مقصود تقوي البدن يعني بصفة عامة أو كذا. وهذا يحل إشكالا يعني، هذا الحديث فيه حل لإشكال ورد في قصة أخرى في حديث آخر، اللي هو قصة نبي الله يوسف عليه السلام. قصة نبي الله يوسف عليه السلام أنه كان قد يعني لما توفي في مصر، نبي الله يوسف عليه السلام كان توفي في مصر، وكان قد عهد إلى بني إسرائيل أنهم يعني إذا خرجوا من مصر، كان يعني قد أوحى الله تعالى إلى أنبياء بني إسرائيل أنهم في يوم من الأيام سيخرجون من مصر وسيذهبون إلى الشام إلى فلسطين ويقيمون في الأرض المقدسة وكذا. فنبي الله يوسف عليه السلام يعني قال يعني لبني إسرائيل يعني قال لهم إذا يعني خرجتم من مصر يعني وذهبتم إلى الشام أو إلى فلسطين أو كذا، فاحملوا معكم عظامي، والمقصود يعني احملوا بدني. وكذلك نبي الله موسى عليه السلام لما جاء يعني نبي الله موسى عليه السلام لما أراد أن يخرج ببني إسرائيل من مصر ويذهب بهم إلى الشام، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن يحملوا معهم عظام يوسف عليه السلام كما جاء في الحديث. فأخذ موسى عليه السلام يسأل بني إسرائيل يعني أيكم يعلم موضع القبر الذي فيه عظام يوسف عليه السلام؟ فقالوا يعني بنو إسرائيل أخذوا يعني يسألوا بعضهم بعضا، فقالوا لا نعلم يعني أن أحدا يعلم موضع قبر يوسف عليه السلام إلا امرأة عجوز من عجائز بني إسرائيل، هي آخر من بقي يعلم موضع قبر يوسف عليه السلام. فأرسل موسى عليه السلام إلى هذه المرأة العجوز وطلب منها أن تدلهم على موضع قبر يوسف عليه السلام حتى يحفروا القبر ويأخذوا معهم جسد يوسف عليه السلام ليدفنوه في فلسطين إلى جانب قبور أبويه، إلى جانب قبور أبويه وجده إبراهيم، جده إبراهيم الخليل، نفس المكان اللي هو يقال له قبر الذي في قبر إبراهيم عليه السلام في مدينة الخليل. مدينة الخليل يعني كان هناك مغارة كذا في مدينة الخليل مدفون فيها إبراهيم عليه السلام ومدفون فيها يعقوب الذي هو إسرائيل والد يوسف، ومدفون فيها أيضا سارة، ومدفون فيها يعني آباء وأجداد يوسف عليه السلام. فيوسف يعني عليه السلام كما ذكرنا كان طلب منهم أن يحملوا جسده ليدفن بجوار آبائه في مدينة المدينة التي عرفت فيما بعد يعني باسم الخليل، في نفس هذه المغارة أو القبر أو كذا. فالمهم يعني كما ذكرنا موسى عليه السلام طلب من هذه المرأة العجوز أن تدلهم على قبر يوسف، فقالت يعني لا أدلك على موضع قبره حتى يعني توفي لي بهذا الشرط، يعني إن لي شرطا ولا أدلك على موضع القبر إلا إذا وفيت لي بشرطي. فقال لها موسى عليه السلام وما هو شرطك؟ قالت أن أكون مرافقتك في الجنة. قالت أن أكون مرافقتك في الجنة. فقال أو غير هذا الشرط؟ قالت لما يعني ما أدلك على موضع القبر إلا بهذا الشرط، إن وفيت لي بالشرط دللتك عليه وإلا ما أدلك عليه. طبعا موسى عليه السلام كان في موقف يعني صعب، لأنه معه يعني أمر من الله سبحانه وتعالى ألا ينتقلوا من مصر إلى الشام إلا ومعهم جسد يوسف عليه السلام، وهو محتاج إلى الخروج من مصر، وكان في ذلك الوقت يعني كان فرعون يلاحقهم في القصة المعروفة يعني في كتاب الله تعالى، كان يعني بنو إسرائيل يريدون الخروج، وفرعون كان يعد العدة لملاحقتهم، وبالفعل يعني لاحقهم لغاية لما وصلوا البحر وانفلق لهم البحر، وفرعون أتبعهم بجنوده وحصل يعني غرق فرعون وجنوده في قصة المعروفة. فكان موسى عليه السلام يعني محتاج للخروج يعني بأسرع وقت وكذا، والمرأة أصرت على هذا الشرط، فيعني موسى عليه السلام دعا لها الله سبحانه وتعالى وأعلمه الله سبحانه وتعالى بقبول شرط هذه المرأة يعني، وبشرها بأنها ستكون يعني معه في الجنة وكذا. فدلتهم على موضع القبر، فإذا بموضع القبر داخل إيه مستنقع من الماء، يعني بركة من الماء، يعني منطقة يعني غطتها الماء، وكان المستنقع يعني ماء يعني يصل إلى إيه إلى الساق أو أنصاف الساق، يعني ماء ليس يعني عميقا، ولكن المنطقة يعني كلها كانت إيه مردومة بالماء وكذا. فأخذتهم المرأة ومشت بهم يعني في هذا المستنقع حتى إيه وصلت إلى موضع القبر، وأشارت إلى الموضع وقالت احفروها هنا، وكانت هي تعلم هذا يعني وراثة، يعني سمعت الخبر من الأجيال التي قبلها، يعني الناس يتوارثون يعني الخبر والدلالة على موضع القبر. فدلتهم على موضع القبر وفعلا حفروا، فوجدوا إيه عظام يوسف عليه السلام، فحملوا معهم عظام يوسف. المقصود القصة كلها من أولها إلى آخرها فيها إيه عظام يوسف عظام يوسف. طبعا هنا إشكال يعني لبعض الشراح الحديث، قالوا كيف يعني يقال عظام يوسف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، والمفروض أن يوجد يعني جسد يوسف عليه السلام كاملا يعني وليس عظام فقط. فالجواب قالوا أن هذا يعني يشبه إيه ما في حديث المنبر، حديث المنبر الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نصنع لك إيه أعوادا تحمل عليهن عظامك، يعني تحمل عليهن جسدك، فالعظام هنا بمعنى الجسد. فنفس الشيء برضو يعني عبر عن جسد يوسف عليه السلام بالعظام، لكن المقصود هو الجسد كاملا، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. بالفعل حملوا معهم جثمان يوسف عليه السلام واصطحبوه معهم، ويعني أخذه بنو إسرائيل معهم حتى دفنوه، طبعا بعد ما قضوا بقى فترة التيه في سيناء وكذا، وبعد نهايتها لما دخلوا الأرض المقدسة وقاتلوا الجبابرة وكذا، وفي نهاية المطاف يعني أخذوا جسد يوسف عليه السلام ودفنوه في نفس القبر الذي فيه أبوه يعقوب عليه السلام. بقية الحديث يعني الحديث أيضا له قصة اللي هو موضوع يوسف عليه السلام، أن أعرابيا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه في الطريق في سفر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومر يعني في الطريق في السفر بخيمة لأعرابي، فالأعرابي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أطعمه وسقاه ويعني أكرم ضيافة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب يعني رد الجميل قال لهذا الأعرابي يعني إذا وفدت إلى المدينة يعني وإذا أتيت المدينة فمر علي يعني وأتني، تعال يعني إلينا في المدينة وكذا. ووعده النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء إلى المدينة فسوف إيه يكرمه النبي صلى الله عليه وسلم ويرد له إيه هذا الجميل ويكافئه على هذا الصنيع. فدارت الأيام يعني النبي صلى الله عليه وسلم سافر ورجع من السفر وكذا، وبعد فترة طويلة إذا بهذا الأعرابي يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مجلسه مع أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رحب به وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أطلب مني إيه طلبا وأجيبك إلى هذا الطلب، يعني أطلب مني شيئا وأي طلب ستطلبه مني فهو إيه مجاب، يعني سأجيبك إلى هذا الطلب، يعني مكافأة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي. فالأعرابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إيه أن يعطيه يعني غنما، وشاف كذا رأس من الغنم، ويعني طلب يعني غنما، ربما طلب يعني إبلا وغنما أو شيء من هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أصحابه وقال عجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل، قال عجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فالصحابة الآن قالوا وما عجوز بني إسرائيل؟ فقص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قصة المرأة اللي هي يعني لما كان موسى يعني محتاج إليها وكذا، وراحت اشترطت عليه شرطا قالت أن أكون مرافقتك في الجنة وكذا، فهو يعني عجز نفسه قال له يعني أطلب طلبا وطلبك يعني مجاب وكذا، فكان يعني ينبغي أن يغتنم الفرصة بدل أن يطلب يعني غنم وإبل، فكان طلب يعني مثلا طلب يعني أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أو يكون يعني، لكنه استعجل يعني طلبه وطلب أشياء من متاع الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه يعني ما طلب، لكن قال يعني عجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل، وقص عليهم القصة. الشاهد يعني نرجع إلى الحديث، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من هذه المرأة الأنصارية رضي الله عنها، طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمر غلامها النجار أن يصنع أعوادا، يعني يصنع منبرا للرسول صلى الله عليه وسلم ليجلس عليه. قال أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة. فأمرت غلامها النجار فعمل المنبر من طرفاء الغابة. طرفاء الغابة نوع من الأشجار، طرفاء يعني نوع من الأشجار من الأخشاب، ويسمى الأثل أيضا، يسمى الأثل، فالأثل هو الطرفاء، والغابة اسم مكان، يعني الطرفاء هذا نوع من الشجر يقال له الطرفاء أو الأثل، والشارح قال لا مغيرة بينهما، فإن الأثل هو الطرفاء، وقيل يعني إن الأثل يعني يشبه الطرفاء وهو أعظم منه، لأن بعض الروايات أنه صنع من أثل والبعض أنه من طرفاء، فهو قال يعني هو الطرفاء هو الأثل، أو يعني الأثل نوع من الطرفاء أو خشب يشبه الطرفاء. والغابة اسم موضع، الغابة اسم مكان، وهو موضع من عوالي المدينة جهة الشام، موضع من عوالي المدينة جهة الشام يقال له الغابة، وسمي الغابة لأنه موضع فيه أشجار كثيرة ملتفة فيسمى بالغابة، يعني هو معروف الغابة يعني المكان الكثير الأشجار التي به أشجار كثيفة وضخمة وملتفة وكذا. فالغابة كانت موضع يعني معين في المدينة في جهة الشام في شمال المدينة، والطرفاء نوع من الأشجار، فهذا هو نوع الخشب الذي صنع منه المنبر. طيب في يعني متى صنع المنبر؟ يقول جزم ابن سعد أنه كان في السنة السابعة، في السنة السابعة، وقيل يعني في السنة الثامنة، يعني في السابعة أو الثامنة في تلك السنة، يعني إما السابعة أو في الثامنة صنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم. وصفة هذا المنبر أنه كان من ثلاث درجات، كان من ثلاث درجات، واستمر كذلك ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله، ظل المنبر ثلاث درجات في زمن الخلفاء الراشدين، زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، لغاية لما جاء يعني أيام خلافة معاوية، وكان مروان بن عبد الملك كان يعني معذرة مروان اللي هو والد عبد الملك اللي هو اسمه مروان بن الحكم اللي هو والد عبد الملك بن مروان، مروان بن الحكم اللي هو والد عبد الملك بن مروان، كان أميرا لمعاوية رضي الله عنه على المدينة. ففي أيام إمرة يعني مروان في خلافة معاوية مروان يعني زاد درجات المنبر، وزاد في درجات المنبر ست درجات من أسفله، كما جاء يعني في الخبر يعني بعث معاوية إلى مروان وهو عامله على المدينة أن يحمل عليه المنبر، فأمر به فقلع فأظلمت المدينة، فأظلمت المدينة، فخرج مروان فخطب وقال إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه. فدعا نجارا وكان 3 درجات فزاد فيها الزيادة التي هو عليها اليوم، فزاد 6 درجات فصار إيه يعني 9 درجات. وقالوا معنى أظلمت المدينة، قالوا كسفت الشمس في ذلك اليوم حتى رأينا النجوم، يعني اليوم الذي أخرج فيه منبر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، في ذلك اليوم يعني بقدر الله يعني الشمس كسفت حتى رأى الناس النجوم يعني في أثناء النهار من شدة الظلام في ذلك اليوم. ثم يعني أعيد المنبر ولكن زيد يعني في أسفل هذه الدرجات. وقالوا يعني طبعا حصل بقى للمنبر قصص يعني بعد ذلك، واحترق يعني المنبر، احترق المنبر يعني، وتم يعني عليه تجديدات وتغييرات يعني فيما بعد. الشاهد أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان من 3 درجات، و يعني بعض الروايات يعني حصل اختلاف في الدرجات الثلاثة، هل هي 3 درجات غير الدرجة التي يجلس عليها، أو 3 درجات يعني بما فيها الدرجة التي يجلس عليها. فالأصح يعني أنه كان 3 درجات سوى يعني الدرجة التي يجلس عليها، يعني مثل هذا المنبر هكذا يعني 3 درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يعني فوق الدرجة الثالثة، وكان غير 3 درجات كان يعني هناك درجة يجلس عليها يعني زي الكرسي أو كذا يجلس عليه. ومن اللطائف يعني أنه يروى أن يعني أنه لما جاء يعني أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فأبو بكر استحيا أن يقف على نفس الدرجة التي كان يقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار يخطب على الدرجة الثانية، يعني صار يقف على الدرجة الثانية من المنبر ويخطب عليها، يعني استحياء أن يخطب على نفس الدرجة التي كان يخطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولي عمر بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه ولي عمر، صار يخطب على الدرجة الأولى، صار يعني يخطب على الدرجة الأولى. فلما جاء عثمان رضي الله عنه رجع صعد بقى مرة ثانية، خلاص ما فيش اللي هيرجع يخطب على الأرض، فصعد يعني عثمان رضي الله عنه وصار يخطب على الدرجة الثالثة مثل ما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يعود الأمر إلى اتباع السنة يعني والوقوف على نفس الدرجة التي كان يقف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان هذا مما نقمه الناس على عثمان، الخوارج الذين خرجوا على عثمان كان من ضمن ما نقموا عليه، يعني قالوا لم يرضى بصنيع صاحبيه وصاحبه يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقف على الدرجة التي كان يقف عليها، وهو عثمان يعني صعد على يعني الدرجة التي كان يقف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هذا يعني مما أخذوه على عثمان رضي الله عنه. وطبعا هذا من الظلم يعني والافتراء، هو يعني ما كان أمامه حل يعني إما أن يخطب على الأرض يعني أو يعيد الأمر إلى ما كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن اللطائف يعني برضو أن لما جاء الخلفاء العباسيون، الخلفاء العباسيون طبعا كان يعني بينه وبين الدولة الأموية طبعا قتال واختلاف ونزاع وكذا، فكان بعض الخلفاء العباسيين يعني يعني ربما يعني أساء الأدب يعني مع عثمان رضي الله عنه، باعتبار أن عثمان كان أمويا، عثمان رضي الله عنه من بني أمية، وهم يعني كان بينهم بين بني أمية يعني اقتتال ونزاع وكذا، فكانوا يجدون في صدورهم أحيانا من بني أمية ومنهم عثمان، فواحد من خلفاء العباسيين يعني فذكر هذا في حضور واحد من العلماء، يعني يقول له يعني يعرض بعثمان، يقول يعني ان عثمان صعد على الدرجة الثالثة وما خطب يعني مثل ما كان يخطب عمر يعني على الدرجة الاولى، ولا حتى يعني مثل ما كان يخطب ابو بكر على الدرجة الثالثة. فقال له ذلك العالم، قال والله ما يعني ما احد اعظم منة عليك من عثمان، لولاه لكنت تخطبنا اليوم من بئر جلولاء. يعني لولا عثمان لكان كل خليفة يجي ينزل درجة، كان زمانك اليوم انت يعني الخليفة مثلا رقم 15 ولا 20 بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان زمانك اليوم يعني حفر لك يعني في البئر، تنزل 20 درجة تحت في البئر. قال والله عثمان يعني أعظم الناس منا عليك، انه يعني ما خلى الخلفاء بعد كل واحد ينزل درجة. نعم. فالمهم يعني فكان هذا يعني قصة صناعة المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا المنبر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر من باب التعليم، يعني أول ما صنع المنبر للرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة على المنبر، فكان يعني صعد على المنبر وكبر والناس يعني يأتمون به، وركع وهو عليها، ركع وهو فوق المنبر، ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر. لما جاء السجود ما سجد فوق درجات المنبر، وإنما نزل القهقرة فسجد يعني على الأرض صلى الله عليه وسلم، ثم يعني بعد أن رفع من السجدة الثانية وقام للركعة الثانية صعد مرة أخرى فوق المنبر وصلى الركعة الثانية فوق المنبر حتى جاء موضع السجود، فرجع القهقرة وسجد على الأرض صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاة. يعني فعل هذا من باب يعني التعليم، فأراد أن يعلمهم يعني صفة الصلاة، واغتنم الرسول صلى الله عليه وسلم فرصة يعني وجود المنبر فصلى فوق المنبر حتى يروه ويتعلموا منه صفة الصلاة. يعني الجالسون بعيدا في طرف المسجد يعني يمكنهم في هذه الحالة أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلموا منه صفة الصلاة، حيث إنه في ذلك الوقت ما كان يستطيع أن يراه إلا أهل الصف الأول وكذا، وفي العادة أهل الصف الأول هم من الصحابة الذين يعني لازموا مدة طويلة وكذا، أما الأعراب والذين يأتون من أطراف المدينة ومن حول المدينة وكذا، فكانوا ربما صلوا في الصفوف الأخيرة ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرة فوق المنبر حتى يتعلموا منه ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا فيه جواز يعني الصلاة فوق مكان مرتفع لغرض التعليم، يعني هذا ما كان يعني من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في العادة يصلي مع الناس يعني على الأرض، ولكن صلى في تلك المرة فوق المنبر لغرض التعليم، فهنا يعني هذا يفيد جواز الصلاة فوق مكان مرتفع إذا كان لغرض التعليم. وفي هذه الحالة يعني المأمومون ينظرون إلى الإمام ويتابعونه حتى يتعلم، يعني ما يتم التعلم في هذه الحالة إلا بالنظر إليه ومتابعته لغرض التعلم. وهذا أيضا يبين أن نية التعليم يعني لا تنافي الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الصلاة، يعني ليس هذا يعني مثل الرياء يعني أو نية طلب مدح الناس أو كذا، يعني وإنما نية التعليم هذه نية لله أيضا سبحانه وتعالى بغرض يعني التعليم، والتعليم هذا يطلب ثوابه من الله سبحانه وتعالى، فنية التعليم يعني لا تنافي كون الصلاة لله، ولا تنافي يعني صحة الصلاة، ولا تنافي إخلاصها لله سبحانه وتعالى. طيب هذا يعني أهم ما يتعلق بهذا الحديث، وللموضوع تتمة إن شاء الله، يعني مازال الموضوع موضوع المنبر له تتمة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، نكمل حديث هذا الباب ونكمل الكلام عن منبر النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام المنبر وصفة المنبر. نعم نعم. يعني الإمام البخاري رحمه الله قال يعني باب الخطبة على المنبر، ولم يقل يعني خطبة الجمعة وإنما قال الخطبة، ونبه الشارح يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أيضا أحيانا يخطب الخطب الأخرى على المنبر أيضا، لكن يعني الخطب الأخرى لغير الجمعة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على خطبته على المنبر، كان أحيانا يجلس يعني يخطب الخطب الأخرى غير الجمعة، أحيانا يجلس على المنبر يعني على يعني أي درجة من الدرجات، وأحيانا يصعد المنبر، وأحيانا يخطب مثلا وهو متكئ على منبر أو يعني القصد يعني أنه في غير خطبة الجمعة الأمر فيه سعة وإذا توفر بديل يعني مثل هذا الكرسي أو كذا يعني يحصل به المقصود يعني الغرض من الخطبة على المنبر في غير الجمعة أو كذا أيضا نفس المعنى يعني أن يكون الخطيب يعني أو الواعظ أو المدرس أو كذا في مكان مثلا مرتفع يكون هذا يعني أدعى للإنصات والناس يعني ينظرون إليه فهذا يساعد على الإنصات يعني وعلى الإصغاء للدرس أو كذا فلا حرج يعني إذا يعني كان مثلا مسجد ما توفر فيه مثلا كرسي أو مكان يعني مناسب مثلا لإلقاء الدرس أو كذا فلا حرج يعني من استعمال نفس منبر الجمعة يستعمل أيضا في إلقاء الدروس والمحاضرات الأخرى وإذا توفر بديل فالأمر فيه سعة يعني إن شاء الله وجرت يعني عادة العلماء يعني على استعمال الكراسي ونحوها في إلقاء الدروس وكذا يعني في العادة العلماء يكون مثلا له كرسي وكذا يجلس عليه لإلقاء الدروس وكذا وهذا يساعد على الإصغاء يعني والانتباه ومتابعة الدرس إن شاء الله تفضل نعم أحسنتم بارك الله فيكم كنا يسأل مسألة يعني نقل الجثة يعني بعد دفنها الأحسن يعني نقل الجثة أو إبقائها في المكان أو كذا وطبعا هذه المسألة يتعلق بها مسألة شرع من قبلنا يعني هذا كان في شرع يوسف عليه السلام وموسى عليه السلام وأما في شرع نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يرد يعني أن الجثث يعني نقلت والأصل يعني أن الإنسان يعني يدفن حيث يموت ولا ينقذ يعني إلا إذا كان يعني مكانا يسيرا إذا توفي مثلا قريبا من مكة أو قريبا من يعني من مكان مثلا أنسب أو كذا ويمكن نقل الجثة يعني بيسر يعني لمكان قريب فلا بأس يعني لكن نقل مثلا أسفارا أماكن بعيدة فلا ينبغي وخاصة أنه يوجد فارق هنا وهو أن جثة يوسف عليه السلام كانت يعني ما تغيرت الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء لكن جثث يعني الناس الآخرين ستتغير وربما يعني أنتنت وصار لها رائحة كريهة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بسرعة الدفن يعني والنقل هذا يتنافى مع سرعة الدفن التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بتعجيل الدفن والنقل هذا يؤدي إلى التأخير وبعدين يعني هناك مشكلة أخرى يعني أكبر من هذا في يعني في أمريكا هنا يعني أوروبا وكذا مسألة نقل الجثة بالطائرة بالذات فيها مشكلة يعني أكبر وهي أن القوانين يعني المعمول بها هنا قوانين نقل الجثث بالطائرات أنه يعني يشترطون شق الجسد وإخراج الأحشاء حتى يعني لا تتعفن لأن دائما العفن يعني أكرمكم الله يأتي من الأمعاء والأحشاء الداخلية وكذا فقوانين الطيران يعني لا تسمح بنقل الجثة كاملة يعني إذا أي جثة تنقل لازم إيه يشقون بطنه ويستخرجون أمعاءه ويستخرجون أحشاءه ويتخلصون منها وكذا فلذلك يعني نقل الجثة بالطائرة فيه يعني تعريض يعني الجسد المتوفى للتشويه والتمثيل به وإخراج أحشائه وربما يعني تخلص من أحشائه مثلا بطريقة يعني غير سليمة يعني ما دفنت مثلا وتخلصوا منها في المستشفيات يعني عشان يقول لك فيها ميكروبات وأمراض ويرفضون تسليمها أحيانا وكذا ففي تعريض المتوفى يعني للتمثيل به والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا يعني وتعريض الميت للتشويه بعد وفاته هذا يعني فيه إشكال وكذلك أيضا برضو الإشكال الآخر هو مسألة الإسراف يعني وتبديد الأموال بدون فائدة برضو عشان نقل الجثة أحيانا بعض الناس هداهم الله يعني مثلا مرات يعني بعض الإخوان هنا أسئلة تتكرر يعني يكون مثلا والده أو والدته جايين في زيارة مثلا من البلاد العربية أو الإسلامية أو كذا وجايين مثلا في زيارة لابنهم هنا ويعني تحضرهم الوفاة أو كذا فيوصون مثلا ابنه ويشددون عليه وكذا أن لابد أن تنقل يعني الجسد يعني إلى نفس البلد وكذا ويشددون على الابن. فيجي الابن يجد ان تكاليف نقل الجسد بالطائرة حوالي 10,000 دولار، ما تقل عن 10,000 دولار تكاليف نقل الجسد. فيصبح يعني في حرج، يعني هذا المتوفى يعني احرج يعني ابنه بهذه الوصية، يعني طلب منه انه ينقل الجسد، هذا يكلفه حوالي 10,000 دولار، ربما كان في ذلك يعني ارهاق على ميزانية ابنهم. وحتى لو ما فيها ارهاق على الميزانية برضو فيعتبر من الاسراف، يعني اموال تنفق بدون فائدة، يعني كلها ارض الله سبحانه وتعالى، وكل انسان سيحاسب بعمله، يعني كلها ارض الله يعني، ويدفن في اي مكان ان شاء الله سيجازى كل انسان بعمله، يعني وخاصة هذه البلاد يوجد فيها مقابر مسلمين ويوجد فيها. فالخلاصة يعني لا ننصح يعني نقل يعني الجسد المتوفى، والإنسان إذا توفي هنا يعني يدفن حيث يموت، وهذه الوصية يعني لا يعمل بها في هذه الحالة لما فيها يعني من الحرج يعني وكذا، يعني ما يجب العمل بهذه الوصية، يعني لا يجب العمل بها. إذا عمل بها يعني بس يعني يحاول بقى يتفادى موضوع شق البطن وإخراج الأشياء، بس يعني إذا ترك العمل بها فليس عليه حرج يعني إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه وسلم بدون ورقة، يعني نعم، هل يجوز الخطبة من ورقة؟ يعني نعم يجوز، يعني من جهة أنه جائز فهو جائز، لكن طبعا لا شك أن يعني هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يعني مرتجلا، وما نقل يعني عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولا خطباء الصحابة يعني أنهم كانوا يستعملون ورقة مكتوبة يعني في إلقاء الخطبة، لكنه جائز، يعني الأصل في هذا الجواز، يعني وإذا كان يعني حتى الإمامة في الصلاة يجوز للإمام أن يؤم الناس ويقرأ من المصحف، من باب أولى الخطبة أمرها أسهل يعني وأهون وكذا. في الحقيقة كل يعني واحدة لها يعني فائدة، يعني وطبعا الخطبة مرتجلا تكون يعني استجابة الناس لها وتأثرهم بها يعني في العادة يكون أكثر، يعني يشعرون الكلام يعني ليس فيه تكلف وكذا، ويكون يعني الإنصات يعني في العادة أفضل إذا كان بدون ورقة. لكن برضو الورقة فيها ربما تكون فائدة من جهة أخرى، أن يعني يكون فيها ترتيب للأفكار أحسن واستحضار يعني للمعاني. لكن إذا أمكن يعني الجمع بين الاثنين، من الخطيب مثلا إذا أمكن هو يعني يعد الخطبة إعدادا جيدا، يعني وتكون الخطبة يعني مرتبة ومنسقة، ويعني يكون ومع ذلك يؤديها مرتجلا، يكون هذا يعني جمع الخيرين يعني. لكن برضو يعني يعذر الإمام إذا كان مثلا بعض الإمام مثلا إذا خطب مرتجلا ربما يعني يكون الأفكار مشوشة ويتوقف مثلا كثيرا، يحتاج يعني يجمع أفكاره وكذا، ففي هذه الحالة ربما يكون ورقة أفضل وهكذا. يعني الأمر فيه ساعة يعني إن شاء الله، بإذن الله الأمر فيه ساعة إن شاء الله. يعني بارك الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.